غمضت عينيك اشتقت لك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك اشتقت لك وحيت عينيك اشتقت لك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحيت عينيك وحيت عينيك وحيت عينيك وحيت عينيك اشتقت لك اشتقت لك وحيت عينيك اشتقت لك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحيت عينيك وحيت عينيك وحيت عينيك وحيت عينيك اشتقت لك اشتقت لك لما القمر نور السماء وشفت في نور الجميل نور طلعتك واشتقت لك في الفجر وفرحت بندى علشان ندى يشبه ندى حنيتك واشتقت لك علشان بقلبي ملت لك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحيات عينيك وحيات عينيك وحيات عينيك وحيات عينيك اشتقت لك حبيبي طريق لي وحياتها وحياة عيني وحياة عيني وحياة عيني اشتقت لك.